تفسير الآية 17 من سورة النمل، يقول تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. أي هذا بيان لعظيم ملك سليمان صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله تعالى ورزقه بفضله إياه، وعظيم الإمكانات به والتي استطاع بها نشر تمام الخير والعدل والأمن والسعادة على معظم الأرض ولمعظم الخلق. أي وجمع لسليمان جنوده الكثيرة المتنوعة لتكون تحت طلبه لتنفيذ أوامره أينما كان ووقت ما يأمر، من الجن. والجن في لغة العرب كل مخلوق خفي لا تراه العين، ومن الإنس أي ومن بني الإنسان أي ومن الناس أي العساكر المدربون ورؤساء وزعماء وعظماء وعلماء المملكة، ومن الطير بمختلف أنواعه. فهم يوزعون أي فهم في حالة حشرهم يمنعون من عدم النظام، والوازع هو المانع من السوء السائق للخير، فيساقون بصورة منتظمة منضبطة تماما ليكونوا مجتمعين، فيكونوا أعظم التجمعات تنظيما وترتيبا وقوة وعددا وعدة، حيث هم لا يتجاوز أحدهم مكانه أو منزلته أو وظيفته المسؤول عنها أو ما أمر بتنفيذه.